قال وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يقول تعالى ذكره أفحسبتم أيها الأشقياء أنما خلقناكم إذ خلقناكم لعبا وباطلا وأنكم إلى ربكم بعد مماتكم لا تصيرون أحياء فتجزون بما كنتم في الدنيا تعملون. يعني جعلها في الأشقياء، يعني جعل في الأشقياء، قال فحسبتم أيها الأشقياء. نعم، هذا كلام من؟ طبري بن جرير. نعم، والآية في نعم خطاب الأشقياء، كل الآية كلها في خطاب الأشقياء. إني جزهم وصلهم وفائزوا، قالك ابن بلادنا قالك. وكذلك السؤال عن اللبث، قل الحديث اللي مر حديث الحاكم إن أهل الجنة يسألون، هذا خلاف ما دلت عليه الآيات. لما يسألوا الكفار قال كم من الأرض عدد السنين. حسن الله إليكم، لعل في قول الشيخ السعدي رحمه الله فحسبتم أيها الخلق يعني يريد إثبات الحكمة في خلق الله. يريد حكمة، نعم، أنا يعني الخلائق كل شيء له حكمة. ها بعده انتهت السورة حسنا، بعدها عندكم سورة عندنا سورة المائدة، لكن الإخوة ما معهم فقط أنا. إن شاء الله يعني نبدأ فيها غدا إن شاء الله. في شيء غير ما في غير المائدة؟ ها نعم حسنا، ما طبع ما طبع. عندك الآن نعم حسنا عليكم، لكن فيها بعض المواضع لعلها تحتاج ل فيها بعض المواضع لعلها تحتاج إلى إعادة طباعة، لأن بعض الآيات لا تظهر فيها. في ساقط ولا الطباعة؟ الطباعة نعم تظهر في بعض المواضع قليلة، هناك رموز بدل الآيات. ها؟ خطأ في الطباعة أحسن عليكم. لو كان لو نبه من أول حتى يكون حتى حفيظ طباعة المائدة فيها بعضها سقط لو أمكن. أيضا في 9 آيات ناقصة في آخرها. في آخرها ناقصة آيات ما فسرت في أولها، وفي أولها سقط هذا ولا في أمك؟ في وسطها. إذا علها يعدل إن شاء الله. طيب في سؤال أحسن الله إليك. نعم إذا غدا إن شاء الله نبدأ فيها. نعم أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول إذا غاب المؤذن يوضع بداله مسجل ويرفع فيها الأذان؟ لا ليس بالصحيح، ليس بالصحيح. في بعض العامة أحسن الله إليكم يقول إنه يعني مفترض أنه يكتفى بالمسجلات عن المؤذنين وكذا. لا العامة ليس مرجع، لا ليس مسجل، وهذا المؤذن ما هو اللي يقوم، المؤذن هو الذي يؤذن. هل الذي يأتي المسجل لماذا لا يؤذنه؟ صحيح. ها؟ لماذا لا يؤذن يجيب مسجله؟ ما يقدر يؤذنه؟ يصلح وكذلك إجابة المؤذن لا يجاب إلا إذا كان مؤذن إذا كان يؤذن على الهواء في الحال، أما إذا كان تسجيل فلا يجاب، إذا كان تسجيل لا يجاب. نعم. كان في أذان في المساجد حول بعض المصليات. إيه. المصليات في مؤسسات أو مدارس يشرع لمن في المصلى أن يؤذن أيضا؟ نعم يشرع يشرع يشرع، لكن وجوب الأذان سقط، وجوب الأذان في البلد مؤذنين سقط الوجوب، فرض كفاية الأذان أليس كذلك؟ سيسقط الفرض. فلو بعض المساجد ما كان في مؤذن وأقام لا بأس، صلاة صحيحة، لكن لو ترك أهل البلد كلهم تركوه هذا فرض، يقاتلون من ترك الإقامة يقاتلون على تركه. نعم. المكبرات. إيه؟ فهل هذا يردد خلفه؟ نعم ما دام على الهواء. نعم على الهواء نفسه. حتى لو تسمع انت الان تسمع الان في الحرم وعلى الهواء تجيبه لا باس. اما اذا كنت تسجيل نعم. إذا كنت أديتها ما لا والله يحتاج في نظر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة قائمة بك وبغيرك حتى ولو صليت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. يراجع كلام شيخ الإسلام فيها. لو في غير وقت المدينة مثلا مكة غير الرياض. إي نعم. هذا الظاهر نعم ما دام على الهواء. بلى ما يمنع له ولغيره. نعم. ها أحسن الله إليكم، في الصلاة على الميت هل يؤتى بدعاء الاستفتاح؟ لا، الميت التكبير ثم الفاتح مبني على التخفيف، تكبر ثم تقرأ الفاتح. نعم. يندمون؟ لا لا، الأنبياء ما يندمون. هذا حتى الجمهور يرون أن هذا خاص بإيش؟ في الكفار. والقول الثاني أنه يشفي بعض العصاة. نعم. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله. من أحد يموت إلا ندم. قالوا ما ندمت يا رسول الله؟ قال إن كان محسن ندم ألا يكون